كل حال يعني هذا واحد يقول والله يعلم غير ذلك فيعلم الله ما لا يعلم، يعني كان ابن عباس رضي الله عنه كره يعني ان يكثر من هذه الكلمه، يقول الله يعلم كذا، الله ثم الله يعلم كذا، فكانهم رضي الله عنهم هذا لا نظائر على كل حال في السنه انهم يكرهون وان كان الامر كما وقع صحيح، لكن الاستطراد دائما والاكثار من شيء قد يدخل فيه احيانا شيء ليس هو واقع يعني في اسلام في علم الله وقد يكون غير صحيح احيانا. يعني عبد الرزاق رحمه الله في كتاب جعل في ابواب البيوع، عبد الرزاق المصنف جعل كلام ابن عباس هذا الاثر في كتاب البيوع رحمه الله باب الحلف في البيع والحكم فيه، يعني كان هذا الانسان اذا يلبس احيانا بهذه الكلمه انها كذا فاحيانا تكون صحيحه واحيانا تكون كذا. فعلى كل حال يعني مثل هذه الكلمه الاكثار منها او استعمالها في غير موضعها يعني في سوء ادب مع الله.